وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة، وهذا المعنى هو المقصود إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. وقد عرفت فيما سبق أن من الإيمان والإسلام قدرا واجبا مجزئا يتعين على كل أحد، والقول في الإحسان كالقول فيهما، إذ هو صن لهما وقسيم تتم به مراتب الدين الثلاثة. والقدر الواجب المجزئ من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين اثنين: الأول إحسان معه عز وجل في حكمه القدري بالتجمل بالصبر على الأقدار بلا جزع ولا تسخط، إحسان معه عز وجل في حكمه القدري بالتجمل بالصبر على الأقدار بلا جزع ولا تسخط، والثاني إحسان معه عز وجل في حكمه القدري في حكمه الشرعي، إحسان معه عز وجل في حكمه الشرعي بفعل المأمورات وترك المحرمات، بفعل المأمورات وترك المحرمات. وقول المصنف رحمه الله تعالى الإحسان ركن واحد، أي شيء واحد، كما نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وهو متعين لتوجيه كلامه، إذ حقيقة الركن لا تصدق عليه. وقد ذكرنا فيما سبق ركني الإحسان، فوجب حمل كلامه على معنى مناسب للصواب، بأن يقال إن قوله الإحسان ركن واحد أي شيء واحد. والأدلة على مرتبة الإحسان التي أوردها المصنف مصرحة بمدح المتصف به في الآيتين الأوليين في قوله وهو محسن، وقوله والذين هم محسنون، ومصرحة بمقام المراقبة في الآيتين الأخيرتين في قوله الذي يراك حين تقوم، وقوله إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومعنى تفيضون فيه شرعتم تعملون فيه ودخلتم به. أما قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فوجه الدلالة فيها على مرتبة الإحسان هو ذكر التوكل المشتمل على تفويض الأمر إلى الله، وإنما يفوض الأمر إلى الله من عبده مشاهدا أو مراقبا، فإنه إن لم يكن عابدا لله على مقام المشاهدة أو المراقبة لم يكن مفوضا أمره إليه عز وجل، وهذه هي حقيقة الإحسان. فبان وجه دلالة الآيات على هذه المرتبة. نعم. بسم الله عليكم. والدليل من السنة حديث جبرائيل عليه السلام المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر

لا يصح دينه إلا به. والواجب في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم على الأعيان 4 أمور. الأول معرفة اسمه محمد دون جر بقية نسبه، فالواجب على كل أحد من المسلمين معرفة أن الذي أرسل إلينا اسمه محمد، لأن جهله باسمه مؤذن بجهله بحقيقة بعثته، فمن لم يعرف اسمه لم يعرف من هو. والأسماء إنما جعلت للأعلام للدلالة عليها، ومن هنا ذكر أهل العلم أن تسمية الولد واجبة بالإجماع، كما نقله ابن حزم في كتاب مراتب الإجماع، فلا يجوز لعبد يولد له ولد من ذكر أو أنثى أن يسيبه طليقا دون اسم، بل يجب عليه أن يسميه بإجماع أهل العلم. والإجماع المنقول في هذه المسألة معلم بأن الأعلام الموضوعة للذوات تدل عليها وتعرف بها، ومن لم يعرف اسم الرسول صلى الله عليه وسلم الأول لم يعرف كونه رسولا. وأوقف الواجب من معرفة اسمه صلى الله عليه وسلم على الأول لأنه كاف في هذا، فلا يتوقف إيمان أحد من الخلق على معرفة بقية نسبه، فلو جهل عبد اسم أبيه أو جده أو القبيلة التي ينسب إليها من العرب لم يكن ذلك قادحا في صحة إيمانه. وقد ذكر المصنف هنا نسبه صلى الله عليه وسلم مسلسلا بالآباء إلى جد أبيه هاشم، ثم اقتصر على معاقده فقال: وهاشم من قريش وقريش من العرب. ووقع له في رسالة الأصول الثلاثة زيادة بيان فقال: وقريش من كنانة، وكنانة من ولد إسماعيل. ورسالة الأصول الثلاثة غير رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، فالمشهورة التي بأيديكم هي رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها، أما الأصول الثلاثة فهي رسالة مختصرة أوجز من هذه تحوي مقاصدها الكلية، طبعت قديما وهي موجودة في مجموعة التوحيد، وفيها ألفاظ يسيرة زائدة عن هذا الكتاب، والغالب عليها الاختصار، وكأنها وضعت للعامة، بخلاف كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها فإنه أبسط عبارة وأكثر أدلة من رسالة الأصول الثلاثة. ففرق يا طالب العلم بين كتابين من كتب إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هما ثلاثة الأصول وأدلتها وكتاب الأصول الثلاثة، فإن هذا كتاب وذاك كتاب آخر، وإن كان بينهما اشتراك كبير في مسائلهما، لكن أحدهما وهو الأصول الثلاثة مختصر جدا، بخلاف رسالة ثلاثة الأصول فإنها أبسط في العبارة وأكثر في الأدلة. والثاني من الأصول الواجبة في معرفة النبي صلى الله عليه وسلم على كل أحد معرفة أنه عبد الله ورسوله، لم يكن ملكا من ملائكة السماء، ولا ملكا من ملوك الأرض، بل كان بشرا اختاره الله واصطفاه وفضله بالرسالة. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله عز وجل. معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو كتاب الله عز وجل. فهذه الأمور الأربعة لا بد منها في معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم وجوبا على كل أحد من المسلمين. ويعرض لك كثيرا فيما تقرأه أو تسمعه قول أهل العلم رحمهم الله تعالى: أصل الدين. ومرادهم بأصل الدين المسائل اللازمة المتأكدة المتعينة منه التي تجب على كل أحد ابتداء، فلا يكون مسلما إلا بها. ومردها إلى الأقدار المعينة الواجبة على كل أحد في المعارف الثلاث: معرفة الله، ومعرفة دين الإسلام، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا. نبئ بقرى وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. قوله رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له النبوة بإنزال سورة العلق عليه، وأولها قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لأنه لما ابتدأ صلى الله عليه وسلم بها كان ذلك إيذانا بابتداء وحي البعث إليه، ووحي البعث منه وحي نبوة ومنه وحي رسالة. فلما أنزلت عليه سورة العلق ثبت له صلى الله عليه وسلم وحي البعث في أقل مراتبه وهو النبوة. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر صارت بعثته صلى الله عليه وسلم بعثة رسالة، فإنه أرسل فيها إلى قوم مخالفين، فارتقى صلى الله عليه وسلم من رتبة النبوة إلى رتبة الرسالة. وهذا معنى قول المصنف: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي صار نبيا بإنزال سورة العلق عليه، فإنها لما أنزلت عليه علم أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث من ربه. ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر المتضمنة لأمره صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، علم أنه صلى الله عليه وسلم صار رسولا، فثبت له أولا وحي النبوة، ثم ارتقى ثانيا فثبت له صلى الله عليه وسلم وحي الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر الرجز الأصنام، وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول النذارة عن الشرك، ولفظ الإنذار يشتمل على التحذير والترهيب، والثاني الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة يشتمل على الطلب والترغيب، والدليل قوله تعالى: قم فأنذر وربك فكبر. فقوله قم فأنذر دال على الأول، وقوله وربك فكبر دال على الثاني. والنذارة هي بالكسر كالبشارة، والعامة تفتحها فيقولون النذارة عن الشرك، وهو لحن، وهذا واقع في كثير من النسخ المطبوعة من هذا الكتاب، إذ يجعلون على النون فتحة، وإنما هي بالكسر، وتحفظ بمقابلها البشارة، فالنذارة كالبشارة وزنا وتقابلها معنا. وفسر المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك عن الشرك، وعلى هذا التفسير أكثر السلف كما حكاه ابن جرير الطبري في تفسيره. والآية تعم الأعمال واللباس، فيصلح أن يكون معنى قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من كل ما ينجسها، ويصح أن يكون المعنى وطهر ثيابك التي تلبسها من كل نجاسة. وأي القولين أولى مع الدليل؟ ما الجواب؟ كيف سياق؟ كيف دلالة السياق؟ أحسنت. وأصح القولين هو أن المأمور بتطهيره هو الأعمال الملابسات لا الثياب الملبوسات بدلالة السياق، فإن الله قال وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فاهجر، والمناسب بين الآيتين أن يكون معنى قوله سبحانه وتعالى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، فإنه قدم بتعظيمه فقال وربك فكبر ثم قال وثيابك فطهر ثم قال بعد في الآية الثالثة والرز فاهجر أي الشرك فدع واحذر منه. والسياق يعين على بيان المجملات وتعيين المحتملات وتقرير الواضحات كما ذكره أبو محمد بن عبد السلام في كتاب الإمام، وهو أنفع شيء من مآخذ الأدلة في تفسير كلام الله عز وجل، فإن رعاية سياق الآي يبين معانيها إما باعتبار السورة نفسها، وإما باعتبار سنن الكلام في القرآن الكريم. فهذه الآية مثلا اطلع على تحقيق القول في تفسيرها بأن الثياب المأمور بتطهيرها هي الأعمال بملاحظة سياق السورة بتتابع آياتها، وتارة يكون المرجح بين القولين المذكورين في تفسير آية هو ملاحظة سياق القرآن لتلك الكلمة فيه. فقول الله عز وجل مثلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اختلف أهل العلم في تعيين النافرة، أهي الطائفة المجاهدة أم الطائفة المشتغلة بالعلم؟ وأصح القولين أن الطائفة النافرة هي المجاهدة، لأن لفظ النفير لم يذكر في القرآن إلا على إرادة الجهاد، فينبغي حمله في هذا الموضع المشكل الذي اختلف فيه أهل العلم بين كون هذه الآية مذكورة بما يتعلق النفير في العلم فتكون دليلا على الرحلة فيه، أو هو دليل على الطائفة المجاهدة فتكون دليلا فيه. واختار أن النافرة هي المجاهدة وأن القاعدة هي المبتغية للعلم أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم في مفتاح دار السعادة. والمقصود من ضرب المثال إعلامك بأن رعاية السياق هي من أعظم مآخذ الاستدلال في الترجيح بين أقوال المفسرين رحمهم الله تعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله أصول هجر الأصنام، وهي تعم ما يتخذ من الآلهة دون الله، فهجر المعبودات من دون الله من الأصنام وغيرها يقوم على أربعة أصول. الأول تركها وترك أهلها، والثاني فراقها وفراق أهلها. ما الفرق بينهما؟ نعم، فهو أحسن. وفي الفراق قدر زائد على الترك، لأن المفارق مباعد بخلاف التارك، فإنه قد يترك لكنه لا يفارق. والثالث البراءة منها ومن أهلها، والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة على سابقه بإظهار العداوة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي، ففي هذا اللفظ معنى زائد ليس في سابقه. نعم. أحسن الله عليكم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. قوله رحمه الله عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع إليها، وكان معراجه صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به إلى بيت المقدس. نعم. صلى الله عليه وسلم. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الهجرة شرعا هي ترك ما يكره الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي ثلاثة أنواع. أحدها ترك المعاصي والسيئات، والثاني مفارقة الدار والتحول عنها إلى غيرها، والثالث مجانبة من يؤمر بهجره من المبتدعة والفساق، فالأول هجر عمل السوء، والثاني هجر داره، والثالث هجر أصحابه، أي هجرة فاعل السوء. والهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام فريضة على هذه الأمة في حق من كان قادرا عليها غير متمكن من إظهار دينه، فهي عليه واجبة إذا اجتمع الشرطان، وأولهما عدم القدرة على إظهار الدين، والثاني القدرة على الخروج من بلد الكفر. ومن لا يكون قادرا فإنه يعذر لعجزه، ومن كان متمكنا من إظهار دينه في بلد الكفر فالهجرة في حقه مستحبة. ما معنى إظهار الدين يا سلطان؟ إيش؟ أحسنت. وإظهار الدين هو إعلان شعائره وإبطال دين المشركين، نص على هذا جماعة من أهل العلم، منهم إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ وعبد الرحمن بن سعدي رحمهم الله. فالذي يسكت عن دين المشركين وهو مقيم بين أظهرهم لا يبين بطلانه لا يكون قادرا على إظهار دينه، فإن إظهار الدين لا ينحصر في أداء شعائره الظاهرة كالأذان والصلاة والصيام والحجاب وغيرها، بل لا بد أن يظهر إبطال دين المشركين فيصرح ببطلان دينهم، فمن كان كذلك فإنه مظهر لدينه. وأما الساكت عن بيان بطلان دينهم فضلا عمن يقبل باطلهم أو يخرج له وجها من وجوه التعلل والإعذار فإنه لا يكون قادرا على إظهار دينه، وحصر إظهار الدين في إقامة الشعائر وإعلانها هو تخصيص لهذا المعنى ببعض أفراده دون إقامة له جميعا. والحديث الذي ذكره المصنف في الهجرة رواه أبو داود وغيره، وهو حديث حسن، وفيه شاهد لقوله وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، لأن انقطاع الهجرة علق بانقطاع التوبة، ولا تنقطع التوبة إلا بطلوع الشمس من مغربها إذا قامت الساعة. نعم. صلى الله عليكم. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام

وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. دلالة الآية المذكورة على ما ذكره المصنف من أولية نوح بالرسالة هو أن ابتداء الإيحاء كان إلى نوح لتقديمه على غيره بالذكر، إذ قال الله: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، فقدم نوح على غيره من النبيين لتقرير أنه مقدم في الإيحاء إليه. والإيحاء الذي قدم فيه نوح عليه الصلاة والسلام هو إيحاء الرسالة، أما إيحاء النبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام بلا خلاف، فيكون الدليل مطابقا لما ذكر على الوجه الذي بيناه، وأن المقصود بالإيحاء في هذه الآية هو إيحاء الإرسال، أما إيحاء البعث بالنبوة فقد تقدمه فيه آدم عليه الصلاة والسلام. فيكون الإيحاء نوعان اثنان: أحدهما إيحاء نبوة وأول الخلق حظوة به هو آدم عليه الصلاة والسلام، والثاني إيحاء الرسالة وأول الخلق حظوة به هو نوح عليه الصلاة والسلام. ويكون قول الله عز وجل: كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، متعلقا بوحي الإرسال، ولا يشكل على ذلك ذكر النبيين، لأن النبي يطلق في الشرع على معنى يشمل الرسول كما تقدم، وهو أنه رجل إنسي حر أوحي إليه وأرسل إلى قوم، فيجتمع في هذا النبي والرسول معا. وأصرح من هذه الآية دلالة على المقصود حديث أنس بن مالك الطويل في الشفاعة المتفق عليه، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول: إذا جاءه الناس إيتوا نوحا أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. نعم. أحسن الله عليكم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهم الصلاة والسلام، يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. دعوة الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين: أحدهما الأمر بعبادة الله وحده المتضمن للنهي عن الشرك، وهذا مذكور في قوله: أن اعبدوا الله. والآخر النهي عن عبادة الطاغوت، المتضمن للأمر بالكفر به، وهذا مذكور في قوله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهو المراد في القرآن عند الإطلاق، والآخر عام وهو المراد في القرآن إذا جمع فعله، كقوله تعالى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وأحسن ما قيل في حده ما نقله المصنف عن ابن القيم في إعلام الموقعين كما صرح به عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فإنه رأى أن هذا الحد المذكور في كلام ابن القيم هو أحسن ما قيل في حد الطاغوت، أنه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وجماع أنواع الطواغيت ثلاثة، فأولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة. ذكره سليمان بن سحمان في بعض رسائله. والغيب الذي يعد مدعيه طاغوتا هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، أما الغيب النسبي الذي يعلمه أحد من الخلق دون آخر فليس هذا مقصودا في قول المصنف ومن ادعى شيئا من علم الغيب، بل الغيب المراد هنا الغيب المطلق. ومعنى قوله لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، ومعنى ذروة سنامه أي أعلاه وأرفعه، وهي بكسر الذال وضمها. وذكر بعض المتأخرين أيضا فتحها فصارت الكلمة مثلثة يقال فيها ذروة وذروة وذروة، ومعناها على ما تقدم هو أعلى الشيء وأرفعه. وبهذا ينتهي شرح الكتاب على نحو مختصر يوقف على مقاصده الكلية ويبين معانيه الإجمالية. اللهم إنا نسألك علما في المهمات ومهما في المعلومات، وبالله التوفيق. نبتدئ إن شاء الله تعالى بعد الأذان في العقيدة الواسطية، فمن كان عنده نسخ يريد توزيعها يوزعها الآن، ثم إذا فرغنا من ذكر الأذان مع المؤذن نشرع إن شاء الله تعالى في الواسطية.